Oh, yeah. لا إله إني كنت من أولي لَهُ زَوْجَةٌ وإنا له

سماءك طيب للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدا علينا. لا لا لا ما بسيبش بتاعتك لسه نكتب هي كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. لا معلش أنا عايز وعدا علينا برضه. وعدا علينا. Nah.